بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون كلا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا ألم نجعل الأرض مهادا والأرض لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا ونباتا وجنات الألفاف.